والشأن هو الحال المهم في الإنسان، ولا أهم عند رسول الله من بلاغ رسالة الله. إذن فكل شأن رسول الله إما بلاغ عن الله بالنص القرآني، وإما تطبيق فعلي للنص القرآني، ذلك كل شأن رسول الله. وما كان منه في ظاهره من أمور الدنيا فإنه من متعلقات ما يهمه، وهو البلاغ عن الله وتطبيق هذا البلاغ، ذلك شأن رسول الله. يؤيد هذا الشأن بقول الله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، يعني الحجة على الحكم يأتي بها من القرآن. فإن كانت الأحكام غير صادرة من الله مباشرة بكتابه فإنما صدرت عن رسول الله بتفويض من الله في الكتاب ليشرع هو: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن قال لك قائل: لماذا تصلي المغرب ثلاثا والصبح اثنين والعصر أربعة والعشاء أربعة؟ آتي هذا من كتاب الله. أقول له: من كتاب الله دليله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والبشر يعاملون في تقنيناتهم بهذه المعاملة. فأمت إذا غاب موظف مثلا 15 يوم يرفدوا، تقول له: هات لي النص ده من الدستور، أنا محكوم بدستور، هات لي النص ده، هن اللي يغيب 15 يوم يفصل. نقول له: لا، من نص فوض اللجنة القائمة على أمر العاملين أن تقنن هذا. إذن فنصه من التفويض الذي خول للجنة لتقول ما تراه في هذا الشأن. كذلك رسول الله في الأمور التي لم ينزل فيها نص قرآني يبقى الدليل فيها إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبذلك نرد على الأفاقين الذين إذا حدثوا بشيء يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما دام ليس في كتاب الله فهو أمر مردود، لأنهم بذلك يردون حديث رسول الله قولا أو فعلا أو إقرارا. وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن، ثم يأتي بأمر ثالث. هذا الأمر الثالث يتعلق برسول الله وبالمبلغين عن رسول الله: وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن ما تتلو من شأن وما تقول فيه من قرآن خاص بك أنت، وبعد ذلك العمل بتطبيق هذا المنهج، الرسول والأمة كلها شركاء. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. العمل قلنا أنه مجموع الأحداث التي تصدر من الإنسان، كل أحداث تصدر من الإنسان ولو بنية القلب تسمى عمل، لأن القلوب عملها إيه؟ النية. القلوب عملها النية. كل عمل يسمى عمل، كل حدث يصدر من الإنسان اسمه عمل، ولكن إذا صدر الحدث من اللسان صار قولا، وإذا حدث من بقية الجوارح صار فعلا. إذن فالعمل ينقسم إلى قسمين: إلى قول وإلى فعل. تقول لك: وكيف يختص القول بالمسألة واحدة كده هو، وبعدين كل الفعل الجوارح تاخد فعل واحد؟ نقول له: لأن أصل مستندات التكليف كلها قولية. مستندات التكليف كلها إيه؟ كلها قولية، فهي اللي أخذت هذا الإيه؟ التي أخذت هذا الإيه؟ الحظ. طيب إذا كانوا ما عملوش اللي يعملون عمل إذ تفيضون فيه، العمل بس مش إقبال على العمل، لا، الحرارة الإيمانية تسارع إلى العمل المطلوب من الله سرعة فيض ماء الإناء إذا امتلأ الإناء لينزل. استفيضون فيه يعني تقبلون عليه بسرعة وانصباب وانسكاب كما ينزل الماء الفائض عن الإناء حول إيه؟ حول جوانبه. ومنه قول الله: فإذا أفضتم من عرفات. فإذا أفضتم بتنزلوا كده بإيه؟ بسرعة. ليه؟ لأنكم خلصتوا نسك ومقبلين على إيه؟ ومقبلين على ايه؟ على نسك اخر. فالنسك الاولاني بيديكوا طاقة عشان تروحوا للنسك الثاني، ولذلك ايه؟ تسرعون اليه. الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. مدام شهود، الشهادة انما تكون للعمل. انت شهدت ايه؟ شهدت عمل. طب والنية مش مشهودة؟ طب والخواطر التي تبيت في النية مش مشهودة؟ ام قال لا، ده مش بس احنا شهود على العمل، اعلم ان الله لا يعزب عنه مثقال ذرة. يعني كل امورك معلومة، كل امورك معلومة. هنا الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الجزاء يتكلم أن الله لا يضيع عنده جزاء مهما بلغ من القلة. فلم يوجد مثل عند العرب يضرب فيه الوزن القليل إلا الذرة. الذرة دي إيه؟ الذرة النملة البسيطة، ما تفتكرش إنها النملة الحرامي دي، النملة الإيه؟ الصغيرة دي الذرة. ثم أطلق على الهباء الشائع في الجو. انت لما تبص كده في الجو الان لا تجد في الجو شيئا، انما عايز تعرف ان الجو ده مشحون، اجلس في حجرة مظلمة واجعل في بابها او حائطها ثقبا، الثقب ده ينفذ منه ضوء الشمس. ما حدش شاف الحكاية دي ابدا، تلتفت تلاقي ضوء الشمس نافذ منين؟ من الثقب. عامل ايه؟ زي الايه؟ زي السهم. طب وايه اللي خلاك تشوف؟ تقوم تشوف في الدهو في السهم دي اشياء لا تتناهى فيها الحركة. الزر اهو ده الزر، الهباء المنتشر في الجو الذي لا يرى الا في ضوء قوي، توجد حزمة ضوئية قوية تتجه كده من سوق، تقوم انت تبتدي تشوف ايه؟ تشوف الزر ده اللي ايه اللي ماشي. انما انت شايف دلوقتي، ما انت شايف الزر ليه؟ قال لك لان الشيء لا يدرك او لا يحس لامرين، اما لانه تناهى في الصغر ما تدركوش، واما انه تناهى في الكبر فلا تحيط به. يبقى عدم ادراك الشيء جاي منين؟ يا صغير اوي اوي اوي بحيث ما يدركش، يا كبير اوي بحيث لا يحاط به. قال لك الصغير علشان نشوفه عملوا له ايه؟ المكبرات، المجاهر، مجهر يخلي الحاجة يكبرها الى ايه؟ الى الاف المرات، تقوم ايه تكبر. هات المكبر كده وحطه على الجلد، تقوم تلاقي فجوات، فجوات ابار كده في ايه؟ في الجلد. طب وايه اللي ما خلانيش اشوفها وشفتها ملسة كده؟ لانها بلغت من الدقة والصغر بحيث لا تستطيع عينك ان تدركها. فان كبرته تلتفت تلاقي تبقى الجسم الناعم ده، هات اي جسم ناعم تقول ده سلاح حرير، وبعدين هات المكفر تلاقي فيه فجوات وتعريج وحلو وطو وشغلانه كبيره قوي. يبقى انت ما ادركتش دي ليه؟ لان عينك ما تقدرش ايه؟ تدرك الصغير الاول. وكذلك الشيء الضخم ما تقدرش تدركه، وقد يكون شيء كبير انه بعيد، لكن بعيد ما هو كل ما يبعد كذا متر ينقص ينقص ينقص ينقص. ولذلك اذا رايت رجلا طويلا على مسافه نص كيلو تقوم تلاقيه زي الايه؟ زي الطفل صغير كده، كل ما تقرب منه ايه؟ يكبر. كل ما وان كان صغير ويقرب لك كده كل ما يكبر. يبقى اذا لا الضخامه او البعد او القله، ادي ايه اللي تعوق الاحساس بالايه؟ بالاشياء. فالحق سبحانه وتعالى بيخاطب العرب، فخاطب العرب قال لهم اصغر حاجه عندكم ايه؟ الذره. الذره اللي هي ايه؟ النمله الصغيره الالف. النمله الصغيره او انت ماشي كده وانت ماشي تلاقي الارض فيها نمل كتير، وخصوصا كانت الارض فيها رمل، يبقى النمل ماشي بين طيات الرمل اللي انت شايفه ما تشوفوش، تقوم تدوس وتعمل. انما هل بتموته؟ ابدا. تدوس عليه ولا تموتوش؟ ليه؟ لانه من صغره دخل في فجوات الارض الرمليه دي والبتاع ولا حاجه خلاص، الا اذا كنت عملت بقى تعمل مكبس بقى خلاص. ولذلك تجد القران حينما عرض هذه المسألة لما جه سليمان على وادي النمل قالت نملته يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون، مش شايفينكم ولا اي حاجه، ما انتوا تايهين في الشؤون البسيطه دي والبتاع والحاجات اللي زي دي. فده شوف ان ربنا بيديني ان كل امه من الحياه برضو لها ايه، لها ناس واقفين نبطشيه. ساعه ما شافت كده قالت ورديات، وبعد ذلك قالت عذرت، قالت هم مش هيدوسوكوا قصدا، لا ده هم مش هي ايه، مش هيشوفوه. اذا الزر اما ان يكون النمل الصغير واما ان يكون الذرات الهبائية. فاراد الله ان يضرب لنا مثلا باحاطة علمه في ان ايه، لا يعزب من مثقال ذرة. لا يعزب يعني ايه، يقال هذا البئر ماؤه عازب، عازب يعني بعيد قوي، عايز بقى دلو كبير وعايز احبال وعايز مش عارف ايه. ولذلك نسمى الرجل اللي بعد عن اهله ايه، العزب، اعزب، اعزب يعني بعيد عن ايه، يعني بعيد عن اهله. يبقى لا يعزب، لا يبعد ولا يغيب، وما دام لا يبعد يبقى ايه، يبقى ما يغيبش. ليه؟ عشان يطمئن ان كل خطرة من خواطر الانسان الله شاهدها والله عالمها وهو مجازم بها. وان استطعت انت ان تعمي على قضاء الارض فلن تستطيع ان تعمي على قضاء السماء. كل حاجة تبقى ايه، حكاية الذرة وحكاية الصغر ربنا يتكلم عنها يقول ايه في سورة اذا زلزلت الارض، لما يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة. طب دين المتساوي، المثقال يعني الوزن، من يعمل مثقال يعني وزن ايه، وزن ذرة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. دين المساوي للايه، للمساوي. طيب وان كان اصغر من الذرة، مفيش حاجة اصغر من الذرة، قال لك آه، ما كانش الأول فاهمين إن في حاجة أصغر من الذرة، كانوا فاهمين زمان إن الذرة دي هي الجزء الذي لا إيه، لأنها أصغر ما يقع عليه البصر. فضرب الله مثلا بالأقل في المدة المعاصرة لنزول القرآن. لكن لما تقدم العلم وجينا بعد الحرب العالمية الأولى مثلا، وألمانيا اخترعت حاجة اسمها أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. الجوهر الفرد يعني اللي هو فرد ما يتقسمش لغيره، اسطوانتين يعملوهم كده يخلوهم يجوا على بعض زي اسطوانات عصارة القصب. طب انت بتحط العود القصب بين العصارة مش كده، ويجي من الناحية التانية كده، بيعمل ايه في العود، بيعصره وبعدين ينزل شوية الايه، المية اللي فيه، والمصاصة تطلع. يبقى المصاصة دي لما تطلع مش بين الاسطوانتين قدر المصاصة. طب اذا ضيقت الاسطوانات كمان شويه ما تنفذش ورقه، طب اذا ضيقتها قوي قوي ما تنفذش ورقه السجاير، تخلوهم تمام ملتصقين ببعض التصاق بحيث ايه. اذا كل ما قربت الاسطوانات من بعضها كل شيء ما ايه، ما ايه. فراحت المانيا عملت اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه الجزء الذي لا يتجزأ. فلما حطم الجوهر الفرد، معنى تحطيمه يعني انتقل الى اقل، الى اقل منه. يبقى الذره تفتتت ولا ما تفتتتش؟ لكن ربنا جعل المقياس في الصغر مين، الذره. الناس المتصلين بالدين خافوا وقال لك ده ربنا قال الذره، ما دام جه اقل من الذره يبقى اقل من الذره ربنا مش عارفه، اقل من الذره ربنا ما يحاسبش عليه. فوجدت الايات القرانيه اللي ما التفتوش اليها، هم خدوا الذرة على عمومها كده، من يعمل مثقال ايه ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا ايه. فالآية دي جت تعرضت للحتة دي عشان تطمئن المشتغل بأمر الدين على أن الله لم يفته فائت فيما تكتشفه العقول بعد ذلك. فإن كانت الذرة حين عاصرت نزول القرآن هي بس بتاع الهباء فإنها قد ايه حطمت. يوم ربنا يقول ايه بقى، اسمع قول الله وجايبها في القرآن بأسلوبين. وما يعزب أن يبعد ويغيب عن ربك أي عن علمه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مثقال يعني وزن. احنا كنا قلنا زمان ان لما تشوف من بعضهم يقول ده حرف زائد، ما جاءني من رجل، هي ما جاءني ايه؟ رجل. طب من دي جت ليه؟ يقوم السطحيين يقول لك ده حرف ايه؟ زائد. ولذلك بقى يقول لك ان رجل دي فاعل مش مجرور بمن. ما جاءني من رجل، ده رجل فاعل مرفوع بضمه. فين الضمه يا شيخ؟ قال لك ده مشغول عشان الحرف الجر الزائد له كسره، فدارت الضمه عشان حرف الجر الزائد. بيعربوها كده، ما جاءني من رجل من حرف جر زائد، ورجل فاعل مرفوع بايه؟ بالضمه الظاهره، منع من ظهور اشتغال المحل وهو اللام بحركه الحرف الجر الايه؟ بحركه الحرف الجر الزائد. خلاص كده. ايه الفرق بين الاثنين؟ ما جاءني رجل وما جاءني من رجل، ما تقولش زائد بقى، هي مش زائد. الزائد ده في كلامك انت، انما عند ربنا لا، ده جاي الحكمة. ولذلك قربنا هذا المثل بقول انسان مثلا ما عندي مال، انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش مال، يعني يعتد بيه انه مال يعني، انما معاه 50 قرش، 30 قرش، 10 ساغ قرش، ساغ ملين، اهو اسمه مال. فلما اقول ما عندي مال اي مال يعتد بانه مال، انما عندي حاجات ما تعتدش به. فاذا قال ما عندي من مال ولا ملين، من بدايه ما يقال له مال ليس عندي، يبقى ايه هنا الابلغ بقى في النفع؟ يبقى مين ولا لا؟ فلو ربنا بقى لا يعزب عن علمه، هات بقى في غير القرآن، لا يعزب عن علم الله مثقال ذرة. خلاص. طب ما يمكن المثقال ده المثقال يعني وزن. طب ما هو الوزن مختلف، ما انت تروح تشتري من واحد مثلا سكر، يقوم يديك الايه؟ الكفتين، ويعمل لها لسان كده عشان يعني لا تزيد حبة ولا تعمل حبة، يبقى متساويتين، يبقى ده وزن كيلو مثلا، وفي واحد ينزله الطبيب شوية يبقى زاد ولا لا؟ وفي واحد والله ما يرضاش ياخد المعلقة منه كده ويرجعها تاني ويقول لك يلا. إذن الوزن ده ممكن أن يكون مساويا، ومن الجائز أن يكون إيه؟ زائد شوية. فربنا بيقول لا، ما ليش دعوة بالزائد، من بداية ما يقال له مثقال، من بداية ما يقال له مثقال. خد بالك بقى، هتيجي الآية الثانية، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، مش جاية، ما فيش حاجة اسمها قيامة، قل بلى وربي لتأتينكم. خلاص، أقسم هو عليها، بلى وربي لتأتينكم. ربي مقسم به مش كده، والمقسم به يعني حرف الواو اللي هي بتجرجات كده، والله مش بتجيب لا كسره كده، وربي برضو مجروره، عالم الغيب وصفه اهي. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعه، قل بلى وربي لتأتينكم. رب اللي هو ايه؟ عالم الغيب. الله. طيب هي هنا الآية جات الشهادة ولا ما جابتش؟ عالم الغيب فلا يظهر، لا عالم دي كانت تانية والشهادة. تقول لك طب وهي الشهادة عايزة علم؟ طب ما هي الشهادة مفهومة. طب هو يقول عالم غيب يبقى معقول، إنما عالم الشهادة، طب ما هي الشهادة معروف؟ قال لك قد تكون غير محاط بها لعظمتها، أو لأن الله غيب فلا يرى إلا الغيب، قاعد في البيت ما يشوفش إلا اللي في البيت، إنما اللي برا لا. يبقى غيب ما معهوش عن مين؟ عن الشهادة. لا يعزب به عن مثقال، شوف ديك قال من إيه؟ من مثقال. هنا قال إيه؟ مثقال. يبقى دي أول خلاف، هنا الشهادة زايدة، هنا ما جاش الشهادة، في الآية الثانية جت الايه؟ الشهادة. هناك جت من، هنا ما جتش من، علشان يبين لك انه ان جاء بمن يبقى معناها ايه؟ من بداية، ودي مثقال، وان كان زائد شوية. طب هناك، هنا في الايه، في الايه، في الارض ولا في السماء. الايه الثانيه لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات، ايه في السماوات، جت الاول والارض جت مين، جت الثاني، والسماوات هناك مجموعه وهنا مفرده. ادي الاسلوبين القرانيين. يبقى هنا ايتين بتتكلم عن علم الغيب لله ويجيب الذره، خلاص. مره قال في الارض هنا وقال ايه والسماء مؤخره، هناك قال جاب السماوات مقدمه والارض، والسماء جت هنا مفرده والسماوات جامعه. ادي اساليب القران. الذين يريدون ان يتوركوا على القران يعني يعترضوا عليه يقول لك يا اخوان الاسلوب مره ويعرف مره مين ومره مش مين، ومره السماء الاول ومره الارض الاول ومره زي السماوات، ما هماش عندهمش ملكه اللغه، ملكه الاداء البياني. طب عرفنا مين مثقال وعرفنا مثقال، طب ايه حكايه الارض هنا تتقدم والسماء تتاخر، وهناك السماوات تتقدم وهنا تتاخر؟ قال يا اخي ما تشوف مناط الايه جايه في ايه. ده هنا بيقول وما تفيضون وما تعملون ولا من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، يتكلم عن اهل الارض. فلازم يجيب الارض الاول لان الكلام هنا عن مين؟ وبعدين تيجي السماء، احسن تفتكر ان السماء ما جاتش. طب امال الايه الثانيه؟ قال لك يا اخي شوف الكلام فيها عن ايه؟ ده بيقول وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة والساعة علمها عند ربي. سماء الدنيا ليس فيها إلا ما يتعلق بأهل الأرض حين ينزل يجي في السماء الدنيا، خلاص. لكن الساعة دي اللي ما حدش عارف أولا ليه ما نزلتش لسماء الدنيا، ده سماوات على ما تبقى. يبقى لازم يجيبها جمع لأنها كم سماء. يبقى هي وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، خلاص. ازاي؟ قال لك لانه ما بيعزبش عن علمه مثقال ذرة في السماوات، لان الكلام في الساعة والساعة علمها عند ربي. لسه ما نزلش السماوات دي كلها تروح لسماء الدنيا عشان تبقى تقول للمكلفين بالارض قوموا الدنيا، تبقى تيجي السماوات ولا لا؟ يبقى لازم تتقدم. طب وجد جمع ليه؟ أم قال لك ما هي أصلا ما دام علمها عند ربي فين السماوات تنزل منين تمر على السماوات كلها، لازم كده. يبقى إذا كل أسلوب إيه ما تاخدش جملية المعنى، خد إيه، خد المعنى بدقة جزئياته. صحيح هو بيتكلم عن الذرة وعن العلم وبتاع، إنما دي بيتكلم عن مناط وهنا بيتكلم عن إيه، عن مناط اخر. السماء سماء وارض وسماوات وارض، انتهى. شوف بقى، طب الحكايه بتاعت المانيا بقى لما فطموا الجوهر للفرد وقال لك بقى ربنا ضرب المثل بالذره، اهو طلع اقل من الذره لان قسمنا الذره الى كذا. وقد يفتتون المفتت، يعني اجزاء الذره اللي هم انتصلوا لا برضو بيبحثوا الان عشان يعملوا ايه، عشان يفتتوا الجزء. فقال لك انا رصيد ربنا اللي قايل القران، ولذلك جاء برصيد ما يوجد الان وما يمكن ان يوجد بعد الان. ازاي؟ قال لك ايه، ولا اصغر من الذره. طب اصغر من الذره يبقى ايه؟ مش بعضه. طب شوف بقى، مش قال ولا صغير عن الذره، اصغر. واصغر تقتضي امرين اثنين، فيه صغير عن الذره وصغير عن الذرة وأصغر من الذرة. يبقى كم مرحلة؟ يبقى فتت المفتت، فلنا في القرآن رصيد عليه. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ديك يقول ولا أصغر من ذلك، المهم يقول لك بنت اسمينا دي أصغر ودي أصغر، ما قال له ما تشوف اللي بعدها، ما تشوف اللي إيه، ما تشوف اللي بعدها. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله. طب تعالى كده، لا يعزب عن علمه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك إلا في إلا إذا رأيت استثناء. مش الاستثناء دي يخرج من اللي قبله؟ جاء القوم إلا محمد، يبقى محمد جه ولا ما جاش؟ طب إلا جت شيني، يبقى إذن إلا في كتاب المبين يعزب عن علم الله. نقول له لا، أنت ما تمشيش في الآية كده، لا يعزب عن علمه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، انتهينا خلاص. وبعدين هات كلام جديد، لا رجل في الدار مثلا، تقول لا أصغر ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى بس العلم مش بس ده، فيه مكتوب كمان، فيه مكتوب. ما هنطلع على الكتب بتاعتنا ازاي؟ فيه مكتوب علشان يبقى حجة على مين؟ طب الذي يحتفظ بوثائق مكتوبة يحتفظ بالوثائق المكتوبة عليه ولا له؟ إن كان له دين يحتفظ بالاثنين مش كده ولا لا؟ وإن كان يعني كده وكده يحتفظ باللي له. أم قال لك طب إذا كان الله قد حفظ هذه الأشياء في كتابه علشان تبقى حجة له ولا لا؟ عشان تبقى حجة مين؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.